باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي ضين وخاء أخفى ثامن. لام خانقي غضيا كن بعض آبا واقلبهما مع غنات ميما بيبا. وادغم بلا غنات في لام ورا وهي لغير صحبات أيضا تورا. والكل في ينمو بها واضح حذف في الواو والياء وترى في يختلف. وأظهر لديهما بكلماتي وفي البواقي أخفيا بغناتي.